يؤتى بأنعم أهل الأرض، وهذا أمر لا أتصوره أنا ولا تتصوروه أنتم، لا يتصور الواحد منا من هم أنعم أهل الأرض، أعاذنا الله وإياكم منهم. لم نرهم الذين يعيشون في الدنيا مترفين، أنعم أهل الأرض يؤتى بهم فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب ما رأيت نعيما قط، بمجرد غمسه في النار ينسى كل النعيم الذي تمتع به في الدنيا، فما هذا النعيم وما هذه المتعة التي لا تساوي غمس في النار؟ ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، أبأس أهل الدنيا، أكثر الناس بؤسا. طبعا ساعة ما نقول كده كل واحد يقول لك أنا، لا، هناك من بلغ من البؤس ما لا نتصوره ومع ذلك يغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا يا ربي ما رأيت بؤسا قط. فما هذه الدنيا التي نعيمها لا يساوي غمسة في النار ولا يساوي بؤسها غمسة في نعيم الجنة؟ هذا الكلام لا يعرفه الملاحدة، لا يعرفه الكفار، لا يعرفه العلمانيون، لا يعرفه منكر السنة ومنكر القرآن ومحارب السنة والقرآن، وإنما لا يعرفه إلا من صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقط هم الذين يعرفون. ولذلك قال عن هؤلاء الملاحدة والكفار والوثنيين وغيرهم ممن لا يوقرون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والوحي الذي أنزل على رسل الله، يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، علمهم الذي يتبجحون به يدور حول القشرة الخارجية للحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالعلم الحقيقي والعلم الذي يزيدك معرفة بالله بأسماء الله بصفات الله يجعلك موحدا، يجعلك تعرف قيمة الدنيا وقيمة الآخرة، يجعلك تعرف حقيقة القيم والمبادئ السامية التي أنزلها رب العالمين في كتابه وبينها في حكمة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذه المقدمة نستطيع أن نتحدث عن قيمة المال في الإسلام، ونتحدث عن كسب المال في الإسلام، ونتحدث عن المال الطيب والمال الخبيث. رب العالمين امتحننا بالمال وجعله زينة، فهل المال في الإسلام وسيلة أم غاية؟ كثرة كافرة من أهل الحياة الدنيا، من أهل الدنيا، من عباد الدنيا، يحسبون أن المال غاية. هذه الغاية الإنسان يبذل لتحصيلها كل نفيس حتى إنه ينسى أن يتمتع بالدنيا، ينسى أن يتمتع بالمال، تجده ليل نهار يعمل ويكد ويتعب ليجمع الأموال، ولكنه لا يجمع مع الأموال زمنا لكي ينفقها فيه، وإنما للحصول على المال يضيع أعظم من المال وهو رأس المال الحقيقي الزمن، يضيع عمره من أجل الحصول على المال، وفجأة يأتيه الموت ثم يسأل عن كل مليم حصله، كل قرش حصله. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أريد مني ولا أريد منكم أن نسمع لكي نقول الحمد لله كلام جميل. لا، اعرض نفسك على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام أيها الإخوة حجة لك أو عليك، سيقال لي وسيقال لك يوم القيامة إنك قلت وإنك سمعت. أنا قلت وأنتم سمعتم، فما رصيد قولي مني وما رصيد قولي منكم؟ كيف قابلنا الكلام بالتصديق ثم بعرض أنفسنا على النصوص ثم بالعمل بها أم لا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واسمعوا هذا الكلام، المفروض أن يكتب، يكتب أمام كل واحد من الناس وتتداول نشرات الأخبار العالمية، إنه أهم من حصول حادث تفجير في العالم، أهم من حصول بركان أو زلزال أو حرب عالمية. لا تزول قدم عبد يوم القيامة كل عهد حتى يسأل عن أربع. كلام أخطر مما تتداول نشرات الأخبار ووكالات الأنباء الكاذبة، كلام أخطر من كل هذا الذي نتداوله وتتنقل أعيننا بين أجهزة الأنباء وبين الأخبار والنشرات، لنتداول أخبارا كاذبة تافهة لا تساوي شيئا على الإطلاق. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. إيه هم؟ اعرفوا بأن كل واحد فيكم هيتسأل عن عمري فيما أثناه. أثنت عمرك في إيه؟ عشت 60 70 80 كل لحظة وديتها فين؟ هتتحاسب عن العمر لحظة لحظة ثانية ثانية. هذا الذي تضيعه وكأنه عدو لك، تعالوا نضيع وقت شوية، الكلمة المشهورة على ألسنتنا، تعالوا نضيع وقت، تعالوا نقتل الوقت، نقتل الوقت، تقتل الوقت هو عدو، ده أعظم رأس مال بالنسبة لك. كيف تضيع أيها الجاهل؟ كيف تضيع؟ يسأل عن أربع، عن عمري فيما أثناه. أثنيت عمرك في إيه؟ كل لحظة أعد للسؤال جوابا. وعن شبابي، طيب ما هو الشباب جزء من العمر؟ لا، جزء خاص، الفترة الفوارة الموارة التي يستطيع الإنسان أن يبني خلالها، وقت الشباب الضائع، أثمن الأوقات، أثمن فترة في عمر كل واحد منكم، وللأسف نضيعها مجانا ببلاش، وياريتها مجانا وإنما بذنوب، وتضيع ويصبح الشاب الذي عنده طاقة من الممكن أن تستغل في العطاء، من الممكن أن تستغل في البناء، يصبح معول هدم، معول هدم، يهدم نفسه، يهدم أسرته، يهدم مجتمعه، مصيبة. ولذلك يقوم أعداء الأمة وأعداء الملة باستغلال هذا الشباب، هذه الطاقة القوية يستخدمونها لتدمير الشباب ولتدمير أمة الإسلام. يسأل عن شبابه فيما أبلاه، ويسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الإنسان أنا حر، حر في ماذا؟ أنت لست حرا، لست حرا أيها الإنسان، حر في التكليف أن تفعل أو لا تفعل، لكنك مسؤول. حينما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، نعم لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أنت مختار، أنت مكلف، ولكن اعلم أن هذا التكليف له عواقب. الإنسان الحر الحقيقي الذي يعلم أنه إن فعل شيئا سيحاسب عنه، سيسأل عنه، الحر الذي يظن نفسه حرا لا يسأل ولا يحاسب، هذه حرية البهائم، حرية الحيوان أين يبول، لا يسأل لأنه حيوان. لكن قمة الحرية أن تفعل وتكون مسؤولا عما تفعل. أنا بعد أيوة مكلف أفعل أو لا أفعل، ولكني أعلم أن فعلي سيترتب عليه مسؤولية، أحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. وعن مالي من أين اكتسبه؟ سين من أين اكتسبت؟ أعد للسؤال جوابا. وفيما أنفقه؟ ثم وعن علمي ماذا عمل فيه؟ ولذلك العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب. أما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع، أما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. أقعد أتكلم معك وتتكلم معي، بسم الله ما شاء الله، كلام جميل جدا، وأكلمك تستدل لي وتناقش لي وتجادل لي. طب العلم اللي تعلمته ده تعاملت بيه ولا لا؟ أثر فيك هذا العلم أم لا؟ جعلك تستحي من الله حق الحياة أم لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أمرنا أن نستحي من الله حق الحياة، فلما سئل ما هو حق الحياة قال أن تحفظ الرأس وما وعى. تحفظ رأسك، والرأس التي تحفظها وما وعت يدخل فيها السمع والبصر واللسان والعقل والمخ، كل أجهزة الحس. انظر الى كلام من اوتي جوامع الكلم، اسمع وصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. واعلم ان البطن وما حوى هي اول ما ينتن من الانسان، اول شيء بينتن في الانسان في قبره البطن التي جمعت واكلت وفعلت كل المحرمات، حصلت مالا من حرام ثم جعلته في بطنك، اول ما ينتن. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وان تذكر الموت والبلى. اذا ذكرت الموت والبلى وما سيحدث لك في القبر، هذا يجعلك تستحي من الله وتخاف الله سبحانه وتعالى وتوقره. نوح كان يقول للقوم ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما بتوقروش ربنا. تصور حينما يكون الانسان منا مسلما موحدا ومع ذلك لا يوقر رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك ايها الاخوة ستسأل عن علمك ماذا عملت فيه. العلم مش للكلام، العلم كما قال الحسن البصري العلم علمان، علم في القلب وعلم في على اللسان. أما الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، حجة الله علي وعليك. طب ما أنت عارفه، لا تستطيع أن تقول يوم القيامة كنت لا أعلم، لأنك ما أنت كنت بتتكلم وكان لسانك طويل وبتقول وبتردد وبتجادل وبتناقش وبتأتي بشبهات. أيها المسلم، المال ستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى، من أين حصلت عليه وفيما أنفقت هذا المال؟ هل المال وسيلة أم غاية؟ في الإسلام المال وسيلة، نعم المال الصالح للعبد الصالح. المال يستغل من أجل ماذا؟ من أجل أن تطيع الله وأن تعبد الله سبحانه وتعالى وأن تأتي بالخير، تعف نفسك وتعف من تعول عن أن يمد يده لسؤال الناس. يبقى المال تحصل عليه لكي يعفك أنت ومن تعول، وإنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. إذا هدفك من المال يكون هدف قبل ما تعمل الشيء نيتك فيه ماذا؟ أن أعف نفسي، أعف زوجتي، أعف أبنائي، أعف من أعول. هذا الأمر نضع في اعتبارنا أن المال هو رزق من الله سبحانه وتعالى، والإنسان منا لا يستطيع أن يصارع القدر. القدر لا يصارع، القدر مقدر. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام واحفظوا هذا الكلام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس، جبريل عليه الصلاة والسلام، نفث في روعي، في قلبي نفث في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها وأجلها. محدش هيموت، آمنوا بهذا الكلام. إذا لم تؤمن بهذا الكلام هذا نقص في الإيمان، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجمل في الطلب، ما تفصلش ما توسعش. ليه؟ الرزق مضمون والعمر مضمون، العمر باللحظة وبالثانية، والرزق مقدر بالذرة، كل شيء مقدر. إياك أن تظن أن أحدا من الخلق من الممكن أن يأخذ رزقك. وهذا الكلام مأثور عن الحسن البصري لما قيل له لما يذهب الإنسان في الدنيا، قال علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. رزقك اسم رزقك لن يأخذه غيرك. ولذلك اسمع الحديث، إن روح القدس نفث في روعي. والنفس في الروع إحدى مراتب الوحي وأنواع الوحي الثمانية كما حققه الأئمة. إن روح القدس نفث في روعي، بماذا؟ أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الرزق والأجل مضمونان على الله حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله، يترتب فائز سببية، يترتب على هذا بمقدمة. طب النتيجة، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. تعب نفسك ليه؟ جاب نفسك أمراض ليه؟ بتكابد، إن الإنسان في كبد، كبد مشقة بيقاتل وبيدفع ده علشان ايه؟ الرزق مضمون. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ولا يجعلنكم، استبطاء الرزق، استبطاء الرزق لا يجعلنكم تطلبون رزق الله بمعصيته. فإنما عند الله لا ينال بمعصية الله سبحانه وتعالى. إذن قضي الأمر، قضي الأمر. إن كنت مريضا فقد قدر الله لك، إن كنت ستشفى أم لا. من الممكن أن يسرق الإنسان من أجل أن يعالج مريضا عنده، تسرق، هذا رزق، هذا الذي سرقته رزق. وعند أهل السنة الحلال والحرام رزق من عند الله، وما سعيت أنت للحصول عليه عن طريق الحرام كان سيصلك عن طريق الحلال، كان سيصلك عن طريق الحلال، ولكنك استعجلت. لا يجعلنكم، استبطاء الرزق تأخذونه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فاحرص على ألا تتلوث يدك أو أن تتلوث ذمتك بحرام، فإن الرزق مضمون كما أن الأجل مضمون. ففيما السعي، ولماذا يكابد الإنسان، ولماذا يقاتل بعضنا بعضا؟ حرص، حرص، حرص شديد على الدنيا، مع أنك من الممكن أن تموت قبل أن تستمتع بالرزق. تقول لأولادي، من الممكن أن يكون المال الذي جمعته من حل ومن حرام سببا في تفريق أولادك من بعدك. ولقد رأينا بعض الناس يتركهم آباؤهم بدون مال فيصبحون على أفضل الأحوال، أب يموت ويترك أبناءه كما قال الله عز وجل، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. قال ايه؟ يأمنوا في شركة التأمين عشان الابناء؟ لا، وليخشى لو خايف ابنائك تسيبهم صغيرين ضعافا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعملوا ايه يا رب؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله فقط. اباء اتقوا رب العالمين سبحانه، والامور امامنا واضحة. هناك بعض الاسر اية من ايات الله تعالى، تجدهم حينما مات والدهم لم يجدوا طعام يومهم، ومع ذلك اصبحوا في يوم من الايام من المستغنين عن الناس، والذين تجري في ايديهم الاموال، مع ان الوالد لم يترك لهم شيئا. اسر اخرى ترك الاب اموالا كثيرة من حلال ومن حرام، وكانت سببا في تفريق الابناء، سببا في قطع الارحام. هذا الولد يريد ان يحول لانه لا يكتفي بميراثه الشرعي وانما يريد ان ياخذ ميراث اخواني. انا كنت بساعد ابويا والتاني لا اصلا انا كنت جاي والتاني اصلا انت تعلمت في الدراسه. طب البنات هتاخد ايه البنات؟ طب ما هتاخد الفلوس تديها لجوازها. تبدا الفتنه والشر ورب العالمين اراحنا جميعا في تقسيم المواريث فاخذ المواريث من الانسان ثم قسمها هو سبحانه وتعالى. فقال يوصيكم الله في اولادكم. رب العالمين وصى الابناء على الوالدين في كل نصوص القران لكن في مساله الميراث وصى الوالدين. يعني المثل المصري اللي بيتقال ربنا وصى الابناء وما وصاش الوالد لان الوالد والوالده عن طريق الفطره يكفي بفطرتهما ان يقوما بشان ابنائهم لا يحتاجان الى وصايا. لا يحتاجان الى الوصية. يوصيكم الله. الله يوصي الاب ويوصي الام على الابناء. يوصيكم الله في ابنائكم في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك الى اخر ما جاء في احكام المواريث. ندع يد الوالدين عن تقسيم المواريث وجعلها له وحده لا شريك له لانها انصبه. ولذلك قال للذكر مثل حظ وسمى حظ لان الشيء الذي ياتي بتركيبه يحار فيها الانسان حظ. هذا الانسان اوتي حظا فسمي حظا هو نصيب. ولكن اسمع لفظه الحظ لها نصيب من المعنى البلاغي المعجب في القران الكريم. ولذلك قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله. فرض فرضه الله سبحانه وتعالى قسم المواريث. فحار الدنيا في تقسيم المواريث. ولذلك كثير من الناس ينظرون الى قانون المواريث في الشريعه الاسلاميه على انه من اعجب المعجزات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا حرص الإنسان على المال وعلى تحصيله من حل ومن حرام تنزع منه البركة. ثم من الممكن أن يورث أبناءك البغضاء يبغضونك ويكرهونك بل ويلعنون أباهم الذي جمع لهم هذا المال وتحدث صراعات وتقطيع لأواصر الأرحام بحيث إن الإنسان الذي جمع هذا المال ربما لو كشف له الغيب لحرق المال قبل أن يموت. المال يقطع ولادي ويخلي ولادي يحاربوا بعضهم بعضا بهذا الأسلوب ويدخلوا في قضايا ومشاكل. ده أنا كنت ولع في المال ده من أساسه. لا أنت لم تحرق المال أنت جمعته وستحاسب عليه يوم القيامة على كل شيء. كل شيء ستحاسب عليه ومع ذلك ما نفع المال أولادك بل ضرهم أشد الضرر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام احذروا من المال الحرام واتقوا الله فيما يدخل في بطونكم وبطون أبنائكم فإن أبناءكم من الممكن أن يصبروا على الفقر ويصبروا على الجوع ولكنهم لن يصبروا على النار. احذر ان تدخل بطنك او بطن ابنك او بطن زوجك مالا من سحت فان كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. احذروا هذا الامر اشد الحذر وخافوا رب العالمين وربوا ابناءكم التربية الشرعية السليمة. عرف ابنك الحلال والحرام. لا يكون هدفك ان تأتي لابنك بكل ما يريد. لا علمه قبل ذلك الحلال والحرام. علمه كيف يخاف رب العالمين وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه لا أكررها كثيرا لأن المفروض أن تكون نصب أعيننا. الحرام الشريعة الإسلامية جعلت ضوابط لاكتساب المال، جعلت ضوابط لاكتساب وبينة المقاصد من كسب المال. فعلى سبيل المثال حرم رب العالمين أكل أموال الناس بالباطل، فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن يكون بينك وبين إنسان من الناس إشكال على مال معين، إشكال على مال، وخصمك ليس عنده بينة، معوش حجة، ما خدش عليه وصل أمانة ولا شيك ولا شيء من هذا القبيل، فأنت تذهب إلى المحكمة إلى القاضي ومعك محامي شاطر يقول ما فيش أي بينة ولا في أي شيء، إذن القاضي يحكم بالبينة ويحكم بظاهر الأوراق. القاضي لا يحكم إلا بظاهر الأوراق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر. عندك محامي لبق، عندك محامي يقلب الحق باطل والباطل حق بيلبس، وانت معك محامي تعبان شوية ما قدرش يوصل الأمور، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه حكمت المحكمة لأن هذا المال فلان. الرسول ده تخيل لو القاضي مين؟ مش القاضي الغلبان اللي على قبره، محمد سيد القضاء لو قضى بشيء هل يحل قضاؤه الحرام؟ يستحيل، بيقولك انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل احدكم يكون الحن بحجتي من الارض فاقضي بنحو مما اسمع. فمن قضيت له بشيء من حق اخي، انت اللي عارف ده حقك ولا مش حقك، ما تجيش تقول ده النبي حكم لي، لا النبي حكم بالظاهر، لكن هناك محكمة ستعقد يوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. رب العالمين لن يحكم بالظاهر وإنما يحكم بالبواطن، يعلم الحق سبحانه وتعالى، ولن تأتي بشهود من الخارج، لا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم أعضاء جسمك اللي وجلدك يشهد عليه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يريد أن يقول لك إياك أن تركن إلى حكم المحكمة في الدنيا، أنت تعلم إن كنت محقا أم كنت مبطلا، خدعت المحكمة عن طريق المحاماة وعن طريق تزويق الأوراق والتدليس والكذب، لكن لن تخضع رب العالمين، ستقف بين يدي الله حفاة عراء، ما فيش ممثل اتهام ولا ممثل ادعاء ولا في محاسب ولا شيء من هذا القبيل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، هو الذي يحكم لا معقب لحكمه، فاستعدوا لهذه المحكمة، استعدوا لحكم الله عز وجل، سيحكم في كل القضايا، كل القضايا سيحكم فيها رب العالمين مرة أخرى، المرة النهائية التي سيترتب عليها أن يعاقب كل ظالم بظلم، كل مجرم بجرمه، لن يفر مجرم بجرمه، لن يفر ظالم بظلمه. اطمئنوا اطمئنوا، فإن الله عز وجل لن يضيع المظلومين ولن يضيع أصحاب الحقوق، كل مظلوم يطمئن أنا أركن إلى ركن شديد، ربي سبحانه وتعالى هو الذي سيؤتيني حقي في يوم من الأيام. ولذلك لماذا الصراعات على الدنيا؟ صراع يقاتل الناس بعضهم بعض، ولذلك حرم الشرع أكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، الحكام المقصود بهم القضاء، القاضي تديله رشوة، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تجارة كائمة على التراضي، ليست قائمة على الغش والتدليس. فمن غشنا فليس منا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر في السوق، وهذا أمر يعلم الحكام أن يرسلوا مفتشي التموين والقائمين على تحري أمور التجارة في الأسواق، واجب شرعي على الحكام أن يرسلوا مفتشين. الرسول بنفسه عليه الصلاة والسلام، طبعا كانت الدولة ضيقة في المدينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يمر بنفسه في الأسواق فيجد صبرة، يعني الراجل بيبيع كومة كده، كانت في حاجات بتتباع بالكومة حتى احنا حضرناها جلنا شافها بيبيع بالكومة، فالرسول صلى الله عليه وسلم مد ايده تحت الكومة كده بسم الله ما شاء الله، تجد البرتقال شكله جميل، التفاح حاجة جميلة من فوق، تحط ايدك ممكن يعني والعياذ بالله تلاقي عفن في الداخل، فمد ايده وجد بللا، قال ما هذا يا صاحب الصبرة، ايه البلل ده، الجفاف من فوق والجمال من فوق والكومة من جوه فيها ماء، ما هذا البلل، قال اصابته السماء. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان ينبغي عليه ان يجعله في الخارج امام الناس، ثم قال من غشنا، قانون عام، من غشنا فليس منا، قاعدة، من غشنا فليس، ايها التجار من غشنا فليس منا. بيع السلع من الجبان وهي صيني، بيع، اياك ان تظن نفسك ذكيا، خدت فلوس وجبت عربية وغيرت العربية وغيرت المسكن واتجوزت على ام العيال، اياك ان تظن ان هذا سيمر، لا، ستوضع بين يدي الله، غششت امة محمد صلى الله عليه وسلم، تغشيك يا موحي، ستجد يوم القيامة سبحان الله تغيير العربية والشقة والفيلا والكلام ده لن يساوي شيئا ابدا على الاطلاق، ساعة ان يمسك بك هؤلاء ويقولون لك لربك يوم القيامة هذا غش امة محمد يا رب العالمين، غش امة محمد. ولذلك كان المال العام اشد خطورة، المال العام، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، المال العام، اياك ان تظن اصل المال العام مال سايب ماله صاحب، لا، اخطر من المال الخاص، المال الخاص ليه خصوصية وليه حسابه، والمال العام اشد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معيقيب مسؤولا عن بيت المال، فكان سبيت المال مرة فوجد درهما، درهم مش دينار ذهب، لا درهم، فاعطاه لابن من ابناء عمر بن الخطاب، تحكى هذه القصة في كتب السير، فاعطاها لابن من اطفال عمر بن الخطاب، فارسل اليه عمر فجاء معيقيب ليمثل امام الخليفة فوجد الدرهم في يده، فقال هل وجدت علي في نفسك الى هذه الدرجة، ايه اللي انا عملته معاك عشان تعمل فيا كده، قال له ماذا فعلت يا امير المؤمنين، قال تعطي الدرهم لابني حتى تجعل امة محمد يوم القيامة مخاصمة لي، امة محمد كلها تخاصمنا على الدرهم ده، ده مش ملك واحد، ده ملك امة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، حتى لو كان مجاهدا في سبيل الله، مجاهد كان ممسكا بناقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله فقتل، قالوا له الجنة شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراكم، إنه في النار، غل شملة، خد بس كده غطرة ولا جلبية ولا حاجة من الغنيمة بدون إذن، قبل التوزيع الغنيمة، المال ملك المين؟ للمسلمين كلهم، مال الغنيمة خده وشملة. فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد غللت شركين، يعني نعلين مش جزمة كلاركس ولا حاجة، لا دي نعلين حاجة رخيصة جدا، فقال الشركان من نار، غلهما في معركة سابقة، فجاي يقول النبي صلى الله عليه وسلم غللت قبل كده، قال الشركان من نار، حتى المجاهد حتى الشهيد دخل النار من اجل شملة غلها، فما بالكم بمن غل اموال المسلمين واصبحت في رقبته حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، امر خطير امر شديد. انظر قول الرسول صلى الله عليه وسلم على الاراضي المستباحة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ظلم او من اخذ قيد شبر من الارض بغير حق، شبر من الارض، شبر ارض اخذه بغير حق، طوقه يوم القيامة من 7 اراضين، يجي يوم القيامة الشبر ده تؤفر ابته من 7 اراضين، مش ارض واحدة، 7 اراضين، طيب اللي خدوا فدادين كيف سيحملون هذه الفدادين في أعناقهم يوم القيامة؟ ماذا أيها الإخوة، لماذا لا يتذكر الإنسان موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ الرشوة التي يأخذها الإنسان وأصبحت عندنا في هذا الزمان الرشوة شيء سهل جدا وشيء يعني متفق عليه، أصبح مش متفق عليه رواه البخاري ومسلم، لا اتفقت عليه الأمة، أصبح أمر والمجتمعات حينما تتفق على جرم تصبح المجتمعات كلها معرضة للخراب، تصبح معرضة للدمار سلمنا الله وإياكم. أصبحت الرشوة عندنا في مجتمعاتنا شيئا معروفا، شيء مشهور. أنا ارتكبت النهاردة جريمة، عملت إيه؟ دفعت رشوة. إيه يا عم كل الناس بتدفع رشوة؟ شيء سهل أصبح عند الناس شيئا ميسورا، شيئا سهلا ميسورا سلمنا الله وإياكم. أكل الربا، خلي بالكم إذا كان المال الحرام بيدخل عليك من كل هذه الأبواب، باب آخر غير الرشوة المشهورة، الرجل الذي يعمل في ديوان الحكومة، يعمل في وظيفة عامة أكل أموال الأمة كلها ولا يعمل، بيروح يقضي وقت ويرجع ما بيشتغلش، هذا ماله حرام، في جزء من مالك أيها الموظف حرام، اتق الله. كل لحظة بتأخذ عليها أجر أيها العامل بالنسبة للأمة، عامل شغال في عمل عام أو في عمل خاص، اتق الله في القرش الذي تقبضه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، فأيها الأجير اتق الله في المال الذي تأخذه، ولا تأخذ مالا في غير مقابل حق قمت بأدائه أمام الناس. هتأخذ اتفقت على كام؟ 100 جنيه، اعمل شغل ب 100 جنيه، لو عملت ب 90 ستسأل يوم القيامة عن الفرق، ستسأل يوم القيامة عن الفرق. أيها الإخوة أكرر وأعيد مرة أخرى، المال ليس غاية، المال وسيلة، إما أن يكون للصلاح وإما أن يكون للفساد، فاتقوا الله. والمتكلم قبل المستمعين واجب علينا جميعا، لأن الكلام حجة لنا أو علينا، أيها الناس احفظوا أموالكم، حافظوا على هذه الأموال، ستسألون عنها بين يدي الله عز وجل، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمي ماذا عمل فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولنا يا رب العالمين. أقم الصلاة.